دي سمته تحتيها كام سبب؟ مين الصوت سبب. الأسباب اللي تحتيها زي إيه؟ دخل الفايروس، عندها أبنفايسس، كانت حاجة مش نظيفة، يعني قصدي أقول سبب خلى عندها برضه، طلع إن الأسباب دي ليها إنفلونس، يعني إيه صوت إنفلونس كذا إيه؟ يعني قصدي أقول هل السيمتوم ليها إنفلونس الإجابة؟ لا، بس مين ليه إنفلونس؟ الكوز بتاع السيمتوم، نفس الكلام ده. أمينوريا إيز أسيمتوم، دورة قطعت يا دكتور، وكل واحدة الدورة تقطع خلاص أحط إنفلونس، لا، ده ممكن تكون حامل، ممكن أي حاجة، مليون سبب. يبقى انا احط دايما الانستنس للاسباب بتاعت الامينوريا اللي هنقولها. يبقى الانستنس ليه مش موجود تقول له عشان اتيز اسيمتوم رذر ذان ايه؟ ابيديز. يبقى ده الرد. يبقى في الامتحان اللي يقول لك ايه الانستنس في الامينوريا تقول له ايه؟ مش معروف ليه؟ لان دي سيمتوم والسيمتوم مالهاش انستنس. امال مين اللي انستنس؟ ابيديز. يبقى اتيز اسيمتوم رذر ذان ابيديز. تعالوا بقى لانواع الامينوريا في الشيت، يعني تكتب لي على الايتم اللي بعده في الشيت بيجي لك الامينوريا بنوعين على حسب التايم اوف اونست، لا اما برايمري امينوريا هتشوف الشيت ده، لا اما سكندري امينوريا مفيش غير دول. برايمري دي بنت صغيره ومعاها مامتها دايما، وتلاقي ان الدوره بتاعتها اول دوره في حياتها ما جاتش اهي. امال الثانيه، الثانيه جات لها دوره جات لوحدها اهي وبعد كده قطعت. يبقى انا عندي في الشيت عندي في نوعين من الامينوريا، لا برايمري لا ايه؟ لا سكندري. نمسك دي الاول. يعني ايه اول دوره؟ مين ارك؟ يعني اكتب تحتيها كده مين ارك ذا ديفينيشن. هاز نيفر بين اوكر. يعني انت قصدك تقول اول دوره في حياتي في مين دي ما جاتش. يبقى مين ارك هاز نيفر، يعني ايه المين ارك بقى؟ فيرست بنسز اول دوره. حد يعرف عمر المينارك كام؟ لازم رينج، يعني في الشيكا ما يسألك مينارك ما تقولوش 12 زي الكتب. 12 ده مين؟ يعني في مصر في 12 سنة، لازم أقول من 9 إلى 13 سنة. يعني ده الرينج بتاعها. أقل من 9 غلط، هنعرف إيه؟ أكثر من 13 غلط، بس ممكن 10 صح، 11 صح. يعني الرينج بتاع المينارك في أي حتة من كم لكام؟ من 9 إلى 13. البنت دي بقى عندها 14، هقول لك ايه؟ 14 سنة. وجات لك العيادة. مامتها قالت لك بنتي عندها 14 سنة وما جاتلهاش الدورة لغاية دلوقتي. هنعرف اشمعنى 14. أروح طالب منها حاجة. ممكن أبص على البريست بتاعها؟ لقيته ويل ديفلوب. أبص على الأكسلري هيرد ويل ديفلوب. بيوبيك هيرد ويل اسمها سكندري سيكشوال كارد. أنا لما ألاقي كل دولت موجودين هستنى سنتين وهقول لك يعني جيب عند سن كام؟ 16. يبقى انا لقيت البريست والديفلوب والاكسيلا هي والديفلوب والجيب كام والديفلوب، استني عند سن كام؟ 16. ليه بقى؟ طلع ان قانون اي واحده يجيلها تاكد السكشوال كاركتر المينار تيجي بعدين كام سنه؟ سنتين. ممكن تكون اتاخرت شويه، ايه المشكله؟ يعني ما الاقي البريست والديفلوب استني ايه؟ ده احتمال تي. طب انت قول 14 سنه وامينوريا، اذا بصيت ما لقيتش ايه بقى؟ بريست ولا اكسلريير ولا يعني انت قول برايمري 14 ان ابسنس اوف سكندري سيكشوال كاركتر. يبقى امتى قول واحده عندها برايمري امينوريا عند سن 14؟ لما تلاقي ابسنس اوف سكندري سيكشوال كاركتر، ما لقيتش الحاجات ابتدي معاها بقى. طيب 16 سنه هل محتاج ابص على سكندري سيكشوال كاركتر؟ لا بقى ده احنا اتاخرنا قوي. 16 سنه مش لازم تبص فيها، ما فيهاش اعتمادها ايه؟ امينوريا. يعني 16 even in presence of secondary sexual current. عيد تاني الديفينيشن وافهمه لك عشان في سؤال شافه دي. هتقول له المينارك has never been occurred. اول دوره في حياه الفيميل ما جاتش عند سن كام؟ 14. هقول لك ليه؟ لازم يبقى in absence of secondary sexual current. طب 16 حتى اذا كان فيها secondary sexual current. سؤال ليه 14؟ عشان انت بتذاكر. طلع ان اذا العيانه ما جاتلهاش الدوره بعد سن ال 13 بنسميها ديليت بيوبرتي، ده موضوع لسه على اخره. اول ما توصل لل 14 اسميها امينوريا، يعني تقصد كل عمره خد ديفينيشن. يعني 13 لما نيجي ناخده اقول لك واحده ما جاتلهاش الدوره بعد 13 سنه اقول ايه؟ اقول ديليت بيوبرتي، دي حاجه ثانيه خالص. بس حجلها ان شاء الله، طب ما جاتش عند 14 اقول عليها ايه؟ امينوريا. طب لسه نينا ال 16 انتوا بتقولوا؟ احنا قلنا الفرق بين سكند سيكشوال كاركترز والمينارك كام سنه؟ 2 years. سؤال الدكتور دكتور صبحي عبد العزيز في السؤال ده وبحب السؤال ده جدا وسؤال حلو. واحدة عندها 12 سنة واربعة عندها واحدة عندها 14 واحدة عندها 16 وما جالهاش دورة اكسبلين اشرح تاني 12 14 16 ما جالهاش دورة اشرح. هتقول لي والله 12 وما جالهاش رد 12 طب معايا ما تستنى ال 13 يعني فيسيولوجيكال يعني 12 وما جاتلهاش دورة ايه فيسيولوجيكال طبيعي. طيب 14 وما جاتش هتقول لي هبص على ايه سيكندري سيكشوال كاركتر. طيب بتفترض ان انت ما لقيتهاش هتعتبر طيب انا من ايه طب لقيتها استنى ال 16 طب 16 انت محتاج تبص هتقول لي بقى حضرتك بدون ما ابص ديت برايمري امينوريا يبقى السؤال تاني 12 14 16 ما جاش دوره اكسبلين تقول له ايه 12 فيسيولوجيك 14 ابسنس يبقى برايمري امينوريا امال 16 مش هبص دي برايمري امينوريا ده الديفينيشن بتاعها تعالوا على السكند يبقى ده شيت اهو بنت ال 14 ده 16 وعندها الكلام ده تعالوا بقى على السكند امينوريا دي ست جايبه كبيره بقى لها دوره بقى لها فتره وجالك تقول لك ايه يا دكتور الدوره وقفت سيسيشن اوف منستريشن يعني دوره كانت ماشيه كويس ووقفت طب وقفت قد ايه عشان اقول عليها سكند امينوريا قالوا فور 3 سكسيسيف سايكلز خدتوا بالكم يعني ثلاث دورات ورا بعض يبقى فور ايه ها 3 سكسيسيف سايكلز طب نفترض دلوقتي يعني ثلاث دورات اضعف يبقى امينوريا أربعة امينوريا خمسة امينوريا أو أكثر يعني طب إذا قطع الدورة أسميها إيه؟ امينوريا؟ لا طب دورتين في ستات بتقطع دورة تعرفوه اكتوب واحدة عندها حمل خارج الرحم هتعرفوا إنها بتقطع شهر وتنزل طب أما تقطع شهر أسميها امينوريا اللي جاية بس لا أما أقول إيه وقتها بقى؟ هقول عليها اسم تاني خالص أقول إذا قطعت مرة أسميها One mid period اسمها ايه؟ لو قطعت مرة اسميها One mid period طيب قطعت مرتين اسميها ايه؟ Two mid periods طب ثلاثة امينوريا أربعة امينوريا حتى لو واحدة بتاخد حبوب مناعة وتقطع مرة أقول عليها One mid period مرتين Two mid periods امتى أقول امينوريا بعد حبوب مناعة إذا قطعت ثلاث مرات ورا بعض يبقى كده في الاكتوب كمان جيله اما اقول لك قطعت مره تقول لي ايه؟ 1 من سبيريوس او 2 من سبيريوس تعالوا هنا تاني دكتور ماجد سؤال احلى طب هو كل ستات الدوره منتظمه؟ لا في واحده تجيلها النهارده يومين وتختفي وتنزل تاني ما تعرفهاش معايا طب ازاي بقى احسب الامينوريه؟ اكيد مش هحسب السايكل ده امال احسب الشهور عليك بقالك كام شهر ما جاتلكش الدوره؟ قالوا 6 مانثس يعني دي بقى اللي بيفهم يعترض على الكلام ده ليه؟ اصل ثلاثة سايكلز 6 مانثس تركب ازاي؟ يعني الواحدة اللي بتقارنها يعني كنت قلت 3 اشهر قلت 4 اشهر ايه 6 اشهر؟ الاكسبلانيشن الوحيد اللي هقوله ممكن تكون انتوا عارفين الديفينيشن اوف مينيبوز يعني واحدة قطعت الدورة عندها خلاص هتبتدي يأس تقطع قد ايه؟ سنة وقالوا ريسنتلي كام شهر؟ اهو 6 مانثس يعني هم بيقولوا علشان اعتبر ان انا دي امينوريز وبقت مينيبوز لازم تقطع كام شهر؟ ستة. يبقى هم ليه عملوها ستة؟ عشان ريفيرال للمينيبوز ممكن تكون من يعني اذا قطعت ستة كونتينيوس هفكر ان دي جلاب مينيبوز ممكن بريماتيور بس عشان اقول الامينوريا لازم كام شهر ستة بس بصراحة ما تركبش هم حطوها عشان مينيبوز بس يبقى اذا حد سألك تركبوا على بعض يقول له حضرتك لا بس حطوا ديت علشان الديفينيشن الريتم بتاع المينيبوز نقول بقى الديفينيشن الثاني احنا عندنا البرايمر امينوريا ايه تاني؟ ها؟ مينارك has never been occurred by the age of 14 in absence of secondary sexual character or 16 even in presence of secondary sexual character. طب ده cessation of menstruation what can cycle تلاتة ورا بعض or losses اذا كانت ايه اخبارها في العينه دي الريبر ده الشيت يبقى انا الشيت لا برايمري لا سكند الشيت بيبقى غبي نيجي اللي بعدها بقى تحليلي الجزء اللي جاي ده etiological classification of amenorrhea تحليلي بتيجي بالتحريري بالاسم الثاني etiological classification of amenorrhea هنقسم الامينوريا بقى etiological نوعين physiological يعني طبيعي تقطع وباثولوجيكال في مصيبه لبس كتير قوي امتى طبيعي في الفيميل الدوره تقطع نورمالي ويقول لك عادي بصراحة أهم سبب إذا حد سألك the commonest cause of amenorrhea عفروت brains. يبقى the commonest cause of amenorrhea وهنعرف ليه بعد شوية. الأمنيوريا كوجع عام brains. second common menopause senilitis. third common lactation الرضاعة وأنا مرتبهم وهتعرف ليه. آخر سبب before puberty. يبقى الأسباب تاني pregnancy the common second common من الفوز كانت common lactation آخر سبب before puberty. ليه حطيت ده آخر سبب؟ انتوا اللي تردوا هو before puberty يعتبر أمينوريا. قلنا أمينوريا definition عند سن كام؟ قلنا 14 20 دي قبل 14 هل تعتبر أمينوريا بصراحة؟ لا. ففي ناس عارف متأكدين ان دي السبب وكده في ناس تقول لك ايه؟ لا سبب. طب انا اعمل ايه بقى في الامتحان؟ ايه ايه الأسباب الفيسيولوجيكال أمينوريا؟ واحد بريجنس، اثنين من البول، ثلاثة لاكتيش، واضح. وإيه كمان أنت منهم بيفور بيفور، خلاص أنت طب نفترض ما قالكش، خلاص في التحريري بلاحظ، إيه يعني المنغط؟ بدل ما أكتبها وتنفذه، خلاص؟ يعني ما أكتبش بيفور بيفور سي أحلى رايح تلاقي. في ناس بيحلفوا إن دي مش سبب، وده بصراحة اللوجيك مش مالهاش علاقة بيه إلا من الأول. تعالوا بقى من الأول، ليه الحمل بيقطع الدورة؟ بس يا شيخ للمنفوت تقطع الدورة للاكتيشن بيقطع الدورة يمسك أول واحد الحمل اللي بيقطع الدورة أصل طلع إن في مشيمة الحمل بلاتنت بتطلع هرمونين استروجين وبروجستيرون بلاتنت وإيه كونتينيوس يعني التسع أشهر دول طالعين من بلاتنت افتكروا يعملوا إيه على الرسمة دي عشان كده سألناها أنا مادي دول من بره من بلاتنت يعملوا إيه على فوق نيجاتيف فيدباك ونروح موقفين ده طول الحمل ولا لأ يبقى حد سألك ازاي الحمل بيقطع الدورة رد واحد continuous production of estrogen and progesterone مثل كده يبقى ايه سبب الامينوريا in pregnancy continuous production of estrogen and progesterone تعالوا للمنوبوز سن اليأس ليه العيانة الدورة بتقطع في جابات الدروع غلط خلصت الفوليكل يعني هو ربنا بيعمل at puberty 300 ألف فوليكل كل اوفر تقعد 20 سنه يقول لك تخلص لا ما بتخلص امسك اي واحده من الفوز وشق الاوفر هتلاقي فيه فوليكلز عمال اقول ايه بقى الفوليكل بقى لها 20 سنه جوه العياده افتكر حصل فيها ايه دي خرار ده في داخله بركه انها قاعده لغايه دلوقتي فما حصل لها اكزوشن وتعبت اكزوست تعبت هل هتستجيب بدول لا هل هيطلع دول لا يبقى اما اجي ارد بقى اوعى تقول لي حد خلصت الفوليكل الاجابه دي غلط امتى يحصل في المينيبوز امينوريا ليه؟ تقول له اكزوستد فوليكلز يعني الريسبتور بتاع الفوليكل تعبت خلاص فما بتستجيبش للاف اس اتش والالاج شفتوا الرد؟ مش هتقول خلصت وده من الاجابه خلصت خلصت ما في منهم لسه بس ما بيستجيبوش لمين؟ اف اس اتش والالاج الرضاعه بقى الرضاعه فاريبل عشان كده حطيت رقم ثلاثه طلع ان اللي بترضع بانتظام غير اللي بترضع بدون انتظام، يعني واحد تقول لك انا برضع نظيف في الشيء، لما تقول لك برضع نظيف اعرف ان مفيش دوره. يعني انك تشفي الامينوريا، يعني بترجمها كده. واحد تقول لك برضع مش من نظيف بقى لا، برضع بس بتنزل الدوره. اشمعنى دي كده ودي كده؟ في واحده منظمه دكتور الاطفال بتتكلم. حضرتك هترضعي كل ثلاث ساعات. ده قانوني، خلاص؟ البيبي كل ثلاث ساعات اصحى خلاص؟ وهي كمان تصحى معايا وتحفظ ثلاث ساعات رضاعه جعان مش جعان ثلاث ساعات خلاص في بقى بعض الستات يتطمن شويه تيجي تقول لك ده نام شكله بيبقى لذيذ قوي باين كده خلاص تروح جاي جنبه كده اه خمس دقايق واقوم ساعتين ثلاثه سبعه خلاص نسيوا نفسهم هما الاثنين صحيوا مع بعض يا نهار ابيض انت ما رضيتش طب يلا فدي بقى ما بيطلعش فيها هرمون اسمه ايه؟ يبقى اللي بترضع بانتظام في هرمون بيطلع اسمه برولاكتين ده مشهور جدا برولاكتين ده بيعمل ايه في الرسمه دي؟ بيروح ينهبت شايف السهم ده؟ اهو مين ومين دول؟ اف اس اتش وال اتش ما كانوش ينطقوا يبقى انتي جونادوتروبين سؤال تاني ازاي البرولاكتين بيوقف الاكسس؟ سؤال مهم وهسأله بعد كده بعد حصتين ثلاثه هتقول لي انتي جونادوتروبين يعني انتي مين وانتي مين؟ انتي اف اس اتش وانتي ال اتش كده عرفنا بقى اللاكتيشن ليه فاليو ها يبقى اذا كانت بتردع نظيف اكيد بيطلع ايه؟ يبقى ريجولار سابلينج طب اذا كانت الريجولار مش هيطلع هرمون اسمه ويا انا شفنا ستات حامل وفي نفس الوقت بتردع خلاص؟ هتلاقي بيبي بره وبيبي جوه، يعني وصل 6 اشهر هتولد ده ولسه بيبي بره، وبتكتشف بالصدفه حاجه بتبلبط وبتطلع الله ده بيبي، خلاص ده غيرتك شهرين وتولدي، يعني ايه؟ ترضع بقى تكمل وهكذا، بيبي جوه بيبي وهكذا. يبقى عندنا الاكتشاف هل